يلا نعم الشيخ علي يحيى، ناخذ الجرومية. بسم الله الرحمن الرحيم. النعت وهو تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وفي تعريفه وتنكيره، كقولك رأيت زيدا، كقولك رأيت زيدا العاقلة، ورأيت زيدا العاقلة، ومررت بزيد العاقل، نظرت إلى زيد العاقل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: النعت باب النعت. النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول قام زيد العاقل، ورأيت زيد العاقل، ومررت زيد العاقل. تمام. نعم. باب النعت. النعت التابع لمن نطق برأسه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول قام زيد عاقل، ورأيت زيدا عاقلا، ومررت بزيد عاقل. نعم. نعم. رحمه الله تعالى: النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول قام زيد العاقل، ورأيت زيد العاقل، ومررت بزيد العاقل. تمام. باب النعت. نعم. نعم.